لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخرى من قواعد السعادة حينما نطبقها فيما بيننا نسعد بإذن الله تعالى، وهكذا الشأن في تطبيق ما أمر الله عز وجل تعالى به. هذه القاعدة تتمثل في بعض آية، وهي قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس، تزداد الحاجة إليها في هذا العصر الذي تهضم فيه الحقوق وتضيع فيه الواجبات، خاصة وسائل نقل الأخبار. هذه القاعدة تكررت في القرآن 3 مرات، ومن المعلوم أن من جملة الأمور التي وعظ الله التي عيب قومه مسألة التطفيف في الكيل والميزان، لأن هذا كان فاشيا فيهم منتشرا بينهم. وهذا مثال من جملة أمثلة كثيرة تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لجميع مناحي الحياة، فهم فقط لم يدعوا إلى التوحيد أو لم يدعوا إلى التوحيد فحسب والأحكام والشرائع، وإنما كذلك دعوا إلى تصحيح جميع المخالفات التي ربما يظن بعض الناس أنها هينة، لكنها طالما كانت من العبودية لله عز وجل فإنها بلا شك من الأمور المهمة. والشريعة إنما تصلح لجميع مناحي الحياة، والأنبياء أتوا لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فلا فصل بين الدين وبين واقع الناس. ولما اعترض قوم شعيب عليه وأن هذه من الأمور التي هي في تعاملاتهم ما دخل شعيب عليه السلام بها، ما قبل ذلك منهم، وإنما دعوة الأنبياء تصلح معها كذلك أمور الحياة. وإذا تأملنا إخواني هذه القاعدة ولا تبخسوا الناس أشياءهم نجدها عامة، فليست تتعلق فقط بقضية الميزان والتطفيف، وإنما تشمل كل ما يمكن بخسه من القليل والكثير والجليل والحقير. فمثلا حينما تتعامل مع بعض الأطباء أو بعض المهندسين أو حتى بعض كبار السن، له حق في الشرع، لا يجوز لك أن تبخسه حقه حتى في الألفاظ التي تتعامل معه بها، فإعطاؤه هذا التقدير هو من الأمور التي جاء بها الشرع، ومنعه من ذلك هو من بخسه الحق الذي هو له. لذلك قال بعض المفسرين في هذه الآية: هو عام في كل حق ثبت لأحد ألا يهضم، في كل ملك ألا يغصب عليه مالكه ولا يتحيف منه ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيا. يعني إذا كان له حق حسي فلا يجوز هضم هذا الحق، وإذا كان له حق معنوي كذلك لا يجوز هضم هذا الحق. فهذه القاعدة تشمل بخس الحقوق المالية الحسية، وتشمل كذلك بخس الحقوق المعنوية. بخس الحقوق الحسية كما يكون في تطفيف الكيل والميزان، في العقود، في الأراضي مثلا الذي يكون من غصب الأراضي أو أخذ بعض الأراضي بدون حق من الأفراد أو من الدولة، كذلك في الكتابات، في الشهادات الدراسية، في تزوير الأوراق، هذا من بخس الحقوق لأصحابها. أما الحقوق المعنوية فأكثر من أن تحصر، وهذه القاعدة القرآنية كما هي في أبواب المعاملات فهي بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف مع الغير، حتى ولو كان الغير عدوا لك. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتصور أن الله عز وجل يأمرك بالعدل مع عدوك، فكيف تظلم أخاك؟ إذا كان الله عز وجل أمرك بالعدل والإنصاف مع العدو، فكيف يتصور أن يقع الظلم مع الأخ المسلم فضلا عن أن يكون مع الولد أو مع البنت أو مع العم أو مع الخال أو غير ذلك؟ وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال لتطبيق ذلك وأصحابه من بعده. فهو لما هاجر من مكة كان الكفار قد تركوا عنده أمانات وودائع، لم يقل هم كفرا وهم قد ظلمونا وقتلونا وفعلوا ما فعلوا معي ومع أصحابي فلا شيء لهم، لا، وإنما ترك عليا بمكة حتى يعيد ويرد الودائع لأصحابها. ولما جاءه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعلن إسلامه وكان قد قتل بعض الناس وأخذ أموالهم، قال: أقبل منك إسلامك وأما المال فلا، يعني لابد أن يرد المال لأصحابه. ولما أرسل الصحابي الجليل رضي الله عنه يخرص تمر خيبر وثمار خيبر، غاب اسمه عني، أراد اليهود أن يقدموا له رشوة حتى يقلل هذا الخرص والتقدير، فبين له أنه مع حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة بغضه لهم، لكن هذا أبدا لا يحمله على أن يظلم أو ألا أن يحيف أو ألا يقيم العدل فيهم. فحتى الكافر إخواني أمرنا بالعدل معه وألا نظلمه وإن كان مبغوضا لنا مكروها، فكيف بالمسلم ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا؟ لذلك كان المتنبي يقول: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحمي. يعني هذا عدم الإنصاف من أعظم أسباب قطع الأرحام بين الناس، ولو كانوا يعني كانت لهم علاقات وكانوا أرحاما، ومع ذلك قلة الإنصاف من أسباب قطع الأرحام. وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يعلن شكواه من هذه الآفة فيقول: ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف. ليتنا نحفظ هذه العبارة، هي تترجم واقعنا فعلا. ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف، يعني من أقل الأمور الموجودة في الناس فعلا الإنصاف. لا ينصف إخوانه، لا ينصف أصحابه، لا ينصف أرحامه، لا ينصف أبنائه، لا ينصف زوجته. في واقعنا إخواني صور كثيرة جدا تبين هذا البخس الذي نقع فيه. تأمل مثلا حينما يأتي ولدك بشهادة درجات آخر السنة، وقد أتى بدرجات مرتفعة مثلا في معظم المواد سوى مادة أو مادتين مثلا، فتجد بعض الآباء أو قل كثيرا من الآباء يعلق على هذا النقص قبل أن يكافئ الولد ولو حتى بالثناء والتشجيع على ما تفوق فيه وبرع فيه. تجد مثلا في تعامله مع شريكه في التجارة إذا وقع شيء من الخلل في المعاملات، وسنين طويلة قد مرت، سنون طويلة قد مرت ولا شيء من الخلل والتقصير قد وقع، فتجده أول ما يعلق على ذلك وينسى كل ما مر. تجد حتى في تعاملاتنا مع زوجاتنا إذا قدمت له مثلا زوجته طعاما فيه شيء من النقص، تجد أول ما يجلس يعلق على هذا النقص. طيب هل علقت على الكمال وعلى الإحسان الذي كان طيلة هذه السنين؟ هل شكرتها على هذه السنين التي تقوم على خدمتك وخدمة أولادك وعلى رعايتك وغير ذلك من أوجه الإحسان؟ كما أننا نعلق على الأمور السلبية لابد أن يسبق ذلك التعليق على الأمور الإيجابية، لابد أن يكون شيء من التشجيع والثناء. واعلموا إخواني أن ما نعلق عليه هو ما سيبقى، ما نعلق عليه في أولادنا وفي زوجاتنا هو ما سيبقى. فكلما رأيت ولدك قلت له: لن تفلح، أنت ولد غبي وأنت كذا وكذا، سيكون كذلك. وأما إذا رأيته فقلت: ما شاء الله، أنت تتقدم وأنت أفضل مما كان وفيك كذا وكذا من الخصال الطيبة، وتمدحه أمام أصحابه وأمام إخوانه وأعمامه ونحو ذلك، هذا يعزز هذه الجوانب الإيجابية في الولد. كذلك إذا جلست مثلا مع أصهارك وأثنيت على زوجتك وقلت لهم: جزاكم الله خيرا أن أهديتوني هذه المرأة، هي تفعل كذا وكذا وكذا، وربما تكون قد قصرت في بعض هذه الأمور، فإنها تستحي بعد ذلك أن توقع شيئا من التقصير لأنك تثني عليها بأنها تفعل وتفعل من الخير والإحسان. لذلك هذا الفهم إخواني والتطبيق لهذه القاعدة القرآنية من أعظم أسباب السعادة. وليس أن الإنسان إذا اختلف مع أخيه أو اختلف مع بعض الأشخاص أو مع أهل الفضل والخير، فتجد الغضب يطفح ويغطي كل ما كان من الإحسان، ينسى جميع الفضائل وينسى جميع الحسنات، ويتكلم عنه كأنه يتكلم عن بعض الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد الناس مثلا حينما يقع بعض العلماء في زلة من الزلات أو يخطئ بعض الدعاة، تجدهم لا يعرفون له إلا هذه الزلة وإلا هذا الخطأ، مع أن سيرته سنين طويلة 30 سنة 40 سنة لم ينكروا عليه شيئا من ذلك ولم يمسكوا عليه شيئا من الزلل ولا الخطأ. فإذا كانت الزلة وإذا كان الخطأ نشروا ذلك بين الناس وأذاعوه وظلوا يتكلمون عنه ونسوا كل الإحسان الذي سبق من العالم. وربما يكون هذا الذي رأوه خطأ هو ليس بخطأ، وإنما هو من باب الاجتهاد، له عليه أجر. إذا اجتهد وأخطأ له أجر، ليس له أجران لأنه أخطأ. فكيف إن لم يكن ذلك حتى من باب الخطأ، ولكن عقلك أنت القليل أو ضعيف الإدراك هو الذي يظن أنه ربما أخطأ وهو لم يخطئ بعد. لذلك إخواني، إذا طبقنا هذه القاعدة وإذا تعاملنا بها وتعايشنا فيما بيننا، فإن ذلك بلا شك من أعظم أسباب السعادة. أقول لو كان حتى مع بعض الأعداء فكيف مع المسلمين؟ بل والله في موازين نقد الدول والحكومات بعض الناس دوما ليس لديه سوى النقد والتجريح، حتى لو أحسن الذي يجرحه والذي يعني يتكلم عنه، حتى لو أحسن فإنه أبدا لا يذكر شيئا من الحسنات، وإنما دوما يذكر السيئات والسوءات والعورات ويذيع ذلك وينشره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنت من قول الله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ إن القرآن إخواني يربينا ويربي المسلمين على هذا المعنى العظيم الذي هو من أعظم أسباب العدل بين الناس ومن أعظم أسباب السعادة بلا شك. وهؤلاء الذين يظلمون ويبخسون نذكرهم بقول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الولد الذي ظلمته وهذه الزوجة التي أسأت إليها وهؤلاء الجيران الذين أسأت إليهم وحتى الكفار الذين ظلمتهم، هؤلاء جميعا ستلقاهم يوم القيامة في ساحة القيامة بين يدي الله، وسيقتص للمظلوم من ظالمه في يوم لا يظلم فيه الناس ولو كان مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنصفين وأن يرزقنا العمل والتأدب بآداب القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.